وقل في قوله تعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، هذا كتابة الآية، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهما الموت فكان من المورقين. قال هل هي هنا باعتبار الإضافة أم هي غير ما يراد فيما نحن بصدر، يعني يقصد بحث العصمة اللي مر معنا، هذه عصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرق، وهي ظاهرة لا عاصم من الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله جل وعلا، هي غير داخلة في العصمة العامة. أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين يوجدون بهذا الزمن؟ كل مكان يوجدون، معتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية يوجدون في كل مكان، في كل مكان، وأيضا كتبهم في كل مكان، ربما يدستون، يعني واحد ما يفهم يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. ما حال من يقول ان العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون ايجاد واستنباط الاحكام فيه؟ العلماء لا يشترط فيهم ان يفهموا كل ما يجري في العالم من امور حادثة حالة وجودها او حصولها. يعني جت مسألة في العالم اقتصادية تفترض أن العالم يفهمها مباشرة، أصلا حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته سرعة. يعني مثلا الآن عندك مسألة الآن البطاقات، هذه بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه الموجودة، هذه حقيقتها يجي واحد يقول مفهومة، هو طبعا يفهم استعماله هو لها، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ قد ما يفهم الشركات هذه كيف تكون وكيف تخصم وفعلا وش اللي يحصل، وهل ما يحصل في كل بلد يحصل في أي في بلد ما يحصل في كل بلد، فعل الشركات العظمى. يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة، فيزا تصدر عدد أنواع من الكروت إلى آخر، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع، وكيف تسدد، وهل تجلس الأموال عندها فترة أو ما تجلس، وصفة المشتري هل هو صفة حين اشترى، هل الشركة ضامنة أو هي حوالة؟ يعني هنا الآن تكييف المسألة، أحيانا تجي الصورة تكون واضحة بصورة معينة، لكن تكييف المسألة فقهيا يشكل، تكييف المسألة فقهيا. طبعا العلماء يتباينون في مثل التكييف، لكن شرح الصورة تفهم الصورة. الآن النقد مثلا، النقد وتغطية النقد وكيف يغطى النقد وكيف تصدر العملات كيف يكون، هذا لا شك أنه يختلف. يعني مثلا بلد اقترضت فيها لنفرض مثلا مع اعتبار الأخوة السودانيين، لنفرض السودان، اقترضت من واحد 10,000 دينار سوداني قبل 10 سنين وده الآن بيردها، إذا يردها الآن 10,000 دينار سوداني إيش تمثل؟ ما تمثل قيمة 10,000 دينار سوداني اللي كانت قبل 10 سنين، يمكن ما تمثل 10% منها. الآن هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له فيطلب أنه يعادل هذا بهذا؟ هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر كيف يمشي. فيه من يقول لا يرد العدد، هذا قرض والقرض إحسان، والعشرة آلاف هي العشرة آلاف. طيب لما أنا سلفت 10,000 قبل 10 سنين كان راتبه هو كان راتبه 500 دينار والآن راتبه 20,000 دينار، هو كيف يعني يكون يتضاعف راتبه 40 ضعف؟ ما يكون. الآن دينار السوداني بكم يا صلاح؟ كم الدينار السوداني قبل 10 سنين؟ كان يساوي 3 دولار. يعني حوالي 11 ريال. ميتين يعني كم يطلع؟ 200 الدولار 200 يعني أنا بعد مثالي كان متفاع يعني إذا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة حركات كثيرة وأشياء الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيها والبورصة ويعني في قضايا كثيرة لا يشترط العالم أن يفهمها فورا ويعطيك تفاصيلها فورا لما يكون عالم لما يفهم ليس صحيحا لأن أيضا فهمها على الدقة مشكل والعالم لا تفسر فيها أنه متجرب أنه دائما يبين أحيانا هو يتورط حفظا لدينه مو ملزم هذا أمر الله مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح إذا قال أنا والله ما وصل فيه إلى اجتهاد واضح هل يلزم أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق ما يلزم ويكون فهم المسألة لكن الله أنا ما أتحمل ذمة الناس تأتيها أشياء ديانية يعني من جهة تبين تمنع في الأصل طبعا في هذا هو حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون لكن يفهمون ما يعرض عليهم لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب تأخذ منذ فترة عملت عملية في القلب ولم أصلي 9 أيام وأريد أن أصلي ما علي وأريد الطريق لقضاء ذلك وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض وإذا كان أنه أجري له عملية في القلب وأفاق يعني لم يغمى عليه فترة طويلة أفاق هذه يعني بعد البنج وكذا أفاق إنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان أرفق به المريض لكن أن لا يصلي عدة أيام فإنه غير معذور يعني غير معذور بذلك ولا يؤذن له بذلك يصلي بحسب حاله وهو نايم وعلى جنبه بحسب وضعه ويتطهر الطهور اللي يستطيع إما تيمم أو يطهر إلى آخر يعني بحسب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إذا كان أغمي عليه هذه المدة بتسعة أيام ثم بعد ذلك أفاق فإنها ظاهر الفتاوى وعمل بعض الصحابة على أن ما زاد في الإغماء عن 3 أيام فإنه لا يعاد أما إذا كان دون 3 أيام فإنه يعاد هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ نعم إذا كنت تنوي قطع مسافة تبلغ 80 كيلومتر على الاحتياط من أقوال أهل العلم نعم وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ أو حيث أني خارج الرياض كيف يعني نعم وسيقضيها في سفر لا إذا وجبت صلاة في حضر فإنه يقضيها كما كانت تغليبا لجانب الحضر لأنه هو الأصل والقضاء يحاكي الأداء في هذه المسألة مسألة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم لكن هذا هو الأحوط وهو الصحيح متى يكون الرياء شركا أكبر يكون إذا كان كرياء المنافقين يبطن الكفر ويظهر الإسلام ما حكم قول المسلم الكافر كلمة سيد أو السيد كلمة سيد لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لهما لكن طبعا هذه لأن دلالتها بالعربية دلالتها بالعربية سيادة لكن أحيانا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد لكن ليست ترجمتها صحيحة. يعني هذه الكلمة إيش؟ مستر. مستر تترجم سيد، وفي الواقع ليس معناها، لأن السيادة معناها التصرف والملك إلى آخر، لكن كلمة مستر في الإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك، يقرب مالها كلمة لورد، إذا يعني اللي هو الربوبية أو السيادة. ما كلمة مستر يعني مثل ما تقول إيش؟ نعم، يعني محترم أو وجيه، أو يعني كلمة تقدير. لكن هم ترجمت في بعض البلاد المجاورة لأنها كلمة مجاملة، يجعلون بدالها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم. فإذا إطلاقها باللغة العربية، إطلاقها باللغة العربية سيد لا يصح، لكن لو قيل مثلا مستر فلان هذه لا أنها لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي المستمع الكريم، وحيث انتهى هذا الشرح المبارك وتبقى هنا متسع، فقد أكملناه بما يلي. الركوع سبوح قدوس معناها سبوح، يعني مستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح. والتسبيح معناها التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع والقرآن، وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكوني والقدر والحكمة. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزيهه الأب أكمل تنزيه. والحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله، يتوجه للموتى ويتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله، وهو لا يعني معناه. هي مثل كلمة التوحيد في الإبطال تأليه غير الله جل وعلا، وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالفه. وهذا مصيبة الناس في الأزمنة المتعصرة. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا يعلم إلا من يعني لم يقوله، يعلم هذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره نقع. فهذه كلمة سبوح قدوس هي من أعلم الأدعية والتذلل لله جل وعلا، والتقرب من الله جل وعلا، ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة، يعني تكفير، يعني أهل التقديس، أهل أن يقدس. والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال أيضا في الدعاء الآخر: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري. الخشوع معناها التطامن والذل وعدم الحركة. الخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان. وهنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح، يعني التطامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا. هذا معنى الخشوع اللي هو إبعاد الحركة والاهتزاز، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بدأ فيها النبات صار فيها اهتزاز، السكون الذي كان فيها وعدم الحركة أنبتت فصار فيها اهتزاز وحركة. فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاة، هو ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والإقبال عليه. وخشوع اللسان لأن لا يتحرك في صلاته إلا بأذكار الصلاة من القرآن والذكر بعامة. وخشوع الجوارح يكون بسكينتها وعدم اضطرابها حال الصلاة. وهنا في الركوع قال خشع لك مخي وعظمي، سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري يعني وعصبي، هذا كله يعني تمام السكينة، تمام السكينة هو تمام التواضع والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صل وسلم على الروح المقصود هنا جبريل. يعني عدم حركتها وسكينتها تطعمها وذلها في الله جل وعلا. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. ورافع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هدمه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث ضرا ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد الزياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هذه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود. يشير الى اختلاف ابي حنيفه واصحابه اهل الراي عموما في انهم من رفع الوبيل لا يكون الا تكبيره الاحرام. صحيح من رفع في المواضع الاربعه هذه، العلماء فيها ثلاثه اقوال. قول الأول لا يرفع إلا، بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربعة تكبيرة الإحرام، الركوع رفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الثالث. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى، وعند القيام من الركعتين، فمن التشهد الأول لا يرفع يديه، وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهذا أيضا خلاف السنة، أنه لا يرفع إلا المرة الأولى لتكبيرة. وجرت مجادلة لطيفة بين سفيان وأحد أهل الرأي، فقال هذا صاحب الرأي لسفيان كأنه يعني يهجم فعله، قال ما لي أراك تطير ترفع يديك لتطير، إذا عرفت أن ترفع وإذا رفعت. قال أنت تطير واحدة وأنا أطير ثلاثة، أنت أول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قوله، فأنا أطير بعدي عند الركوع عند رفع من الركوع. شاهد من الرأي لا مجال له في السنن، وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه انه كان لا يرفع الا في الاولى هذا ليس مقدما على فعل بقيه الصحابه وعلى من سبق من السنه. والصحابه رضوان الله عليهم لا شك مأجورون على كل احواله رضي الله عنهم اجمعين. محلها بعد ان يقرب بعد ان ينتصف قائمه. هي التكبيرات في تكبير رفع يدين الافضل ان يقارن رفع اليدين التكبير ان يقارن رفع اليدين التكبيرة. إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين، إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم، يعني بعد أن يستقيم قائما. وإذا رفع من إذا قام منفر من ركعتين التكبير هنا يكون عند الانتقال، لأن التكبير ذكر شرع في الانتقالات. صلاة كل ركن فيها فيه ذكر، لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه، يعني في الأصل استغفر الله تعالى فشرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاة كلها ذكر في الأركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن. فإن التكبير هو من أن تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من التشهد الأول إلى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل تكبير. طبعا هو ينتقل من ركن إلى ركن، ما يمكنه أن يقارن رفع اليدين للتكبير، يكون يفعلها قائمة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع، بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة مع أنها تأثر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة. لهذا يتأخر رفع اليدين يؤخر، لو كبر يرفعها يعني بعد تكبير بقليل مثله رفع من الركوع. من قال في الخبر أن تكبيرة الإحرام قبل وبعد وأثناء؟ يوم يعني قبل التكبير وقبل التكبير وقبل التكبير وقبل التكبير هو قيلت هذه هذا ما نعرف قيل انها لهو ان يفعلها قبل، لكن ما هو الظاهر، لانه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس كان يبعث لنقل، لكن كل كان رفع اليدين هو القيام هو قائم، يعني تكبير في الاحرام اذا اراد ان يركع اذا رفع من الركوع اذا قام كل التكبير عن قيام. لكن لو كبر فرفع يديه رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه هو جالس قبل ان يقوم من التشهد اولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم بيكبر، الثاني انه بيكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني الى نقل انه يكبر عن جلوس لان خلاف الاصل التكبيرات كلها. لكن لو كبر فرفع يديه رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل ان يقوم من التشهد اولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني انه يكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني الى نقل انه يكبر عن جلوس لان خلاف الاصل التكبيرات كلها فيها القيام. لا يتكبر ثم يكبر رفع الجهة كلها جعل لكن الأفضل الرواية في الغالب هم لكن هي كلها التكبير رفع اليدين لأن يكون مع التكبير أي بعده لا نخفف لكن الأفضل أن يكون مقارنا له وضع الستر بين العبد وربه. نعم. تقول لك رفع اليدين. رفع اليدين هذا قال بها رفع الستر أو وضع الستر بين العبد وبين ربه يعني كان تشرق شيئا. عقبة. نعم هذا تحليل الله أعلم. لما اعتمد عند علماء السنة وشرح الحديث أن التكبير يعني من رفع اليدين هذا خضوع خضوع ذل لله جل وعلا ليس من رفع الستر أو كشف الستر أو إزالة ستار لكن خضوع مظهر خضوع ورفع اليدين السنة فيها الرفع ما في حركة يعني السنة رفع فقط فالعوام يفعلون كانوا يحركون بها أن يكبر إلى الجبل من واضح يذكر الله فهذا ما لها حركة هذه ما لها لا السنة ولا لها يعني دليل ولا سنة ولا من كلام العلماء السنة رفع اليدين بإذاء المنكبين أو بمحاذاة الأذنين رفع اليدين ذل خضوع الله أكبر ثم أيضا ليس من السنة أن يكون الله أكبر ثم يضعها في مكانها ثم يرفعها مطلقا وهي السنة في ظاهر الأحاديث والرفع اليدين وبعدها يقبض الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه تنبيه لأن الحركة هذه بعد ما تظنها هي المقصودة حتى حينا تكون عند السرة يفعلها مني يدهن بالسرة وظن أن الحركة هذه هي المقصودة في رفع اليدين يعني أنها يحدث الله المستعان. رفع يديه يحركها. يديه يحركها. يحرك إيش؟ رفع يديه يحركها. ما نعرف. ولا نعرف المقصود يحركها يعني. الله. المعروف التشهد. قال فرفع اصبعه يحركها ويدعو بها هذا في الاصبع نعم التشهد يحركها ويدعو بها وفيه الخلاف هل الاصبع في التشهد يعني في الجلوس اذا جلس التشهد هل اذا اشار باصبعه الصبابه هل الاشاره فقط ولا يحركها دائما حتى يسلم او يحركها عند التشهد من ذكر الله جل وعلا الصواب انه يشير بها ولا يحركها يعني زيادة يحركها يدعو بها هذه الإشارة صواب الإشارة فقط أما من قال من أهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه هي شاذة لأنها مخارة خالف فيها راويها 14 من الناس رووها عنه وكذلك قول بعض العلماء أنه عند ذكر الله جل وعلا يرفعه يعني إذا قال التحيات لله ورفع ذكر الله اسم الجلالة راح رفع أصبعه إذا قال والصلوات والسلام السلام عليك رفع أصبعه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من الركوع المأموم يدرك الرفعة بإدراك الركوع ومعنى إدراك الركوع أرضابط إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحة ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن الطمأنينة قدر تسبيحة ما لازم يسبح وقد يكبر ويركع ولا يكبر، لكن يعني كبر هل يحصل به الطمأنينة؟ لكنها إذا صار ينحني إلى أسفل يعني يركع والإمام يرفع، هذا ما اتفق مع الركوع، لا بد أنه يجتمع المأموم مع الإمام في الاقتداء به رافعا قدر المجزء وهو الطمأنينة مع قدر تسبيح، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا الركوع. نقتدي بهذا القدر. بعد ذلك ما يمكن الله سبحانه وتعالى يوقف الملاك وكانت نفسه في طبعا لما يعلم الأمر في السعر عندهم تجاوز يعني بعض العلم في تطويل التكبير وتطويل قول سمع الله لمن حمده الله أكبر طويلة سمع الله لمن حمده يعني خلص وقت ظاهر عرفنا حلمنا عمل المشايخ وعرفناه وهو ظاهر السنة انه يكون بسرعة تكبيرة الإحرام صوت عالي لو نبهها قليلا لكن بقية تكبيرات الانتقال تكون بسرعة الله أكبر سمع الله يعني بسرعة ما يطول فيها مدها لأن مدها يجعل المأمون يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبقه وقد يسبق يعني الإمام يكبر وهو يسبقه يستقيم خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا من في بعض الانتقالات المأمون يكون أسرع في الانتهاء من في الانتقال من الإمام خاصة من القيام للسجود يجي الإمام أول ما يتحرك للسجود الله أكبر يكون المأمون سجد وهو سيح السجود الإمام ما بعد وصل ركبته إلى الأرض ولذلك كان من طريقة الجد الله يخليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبتاه الأرض إذا قربت الركبتين إذا قربت الركبتان من الأرض كبر كنت تكبيره سريع لأن عشان ما يوافق أهل المقوم ولا يسبقه كنت من به يكتب الإمام يضع جبهته وأنفه على الأرض قبل أن يصل المأمون إلى ذلك الأمور بحاجة إلى عناية لا شك بحاجة إلى عناية طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة ينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الأحكام الفقهية في تطبيقها وفق الله الجميع لما في رضاه نكتفي اليوم بهذا القدر